بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم، شهر الحج، شهر المغفرة والوقوف بعرفة، شهر يتقرب فيه المسلمون إلى الله بأنواع القربات من حج وصلاة وصوم وصدقة وأضاحي وذكر الله ودعاء واستغفار. وعشره الأول عشر مباركات، وهن الأيام المعلومات التي أقسم الله بهن في محكم الآيات في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، وهن أفضل من كل عشر سواها، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ورواه الطبراني ولفظه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فيكثروا فيهن من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية للبيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أيام العشر يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وعن أنس بن مالك قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل. رواه البيهقي والأصبهاني. وعن الإمام الأوزاعي رضي الله عنه قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا يختص امرؤ بشهادة. رواه البيهقي. وفي هذه العشر تضاعف الحسنات وتجاب الدعوات وتغفر الخطايا والسيئات. وهذه الأيام العظام يشترك في خيرها الحجاج إلى بيت الله الحرام، والمقيمون في أوطانهم على الطاعات. والعمل المفضول في هذه العشر خير من الفاضل في غيرها من الأوقات، والعمل الصالح فيها أفضل عند الله وأحب إليه من كثير من العبادات. وهذه العشر تحتوي على فضائل عشر. الأولى أن الله تعالى أقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. الثانية أنه سماها الأيام المعلومات. الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا. الرابعة أنه حث على أفعال الخير فيها. الخامسة أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فيها. السادسة أن فيها يوم التروية، اليوم الثامن، وقد ورد أن صيامه بصيام سنة. السابعة أن فيها يوم عرفة، اليوم التاسع، وصومه بسنتين. الثامنة أن فيها ليلة جميلة، ليلة المزدلفة، وهي ليلة عيد النحر، وقد ورد أنها تعدل ليلة القدر. التاسعة أن فيها الحج الأكبر الذي هو ركن من أركان الإسلام. العاشرة وقوع الأضاحي فيها، التي هي علم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية. وأما يوم عرفة فقد عظم الله أمره ورفع الأيام قدره، وقد أقسم الله به في قوله تعالى والشفع والوتر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. وفي قوله تعالى وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. ومن فضائله أن الله أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ويوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فمن طمع بالعتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومنها حفظ جوارحه عن المحرمات. ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنها الإكثار من شهادة التوحيد لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، فإنها أصل دين الإسلام وأساسه الذي أكمله الله في ذلك اليوم. فتحقيق كلمة التوحيد يوجب عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار، كما ثبت في الصحيح أن من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، ومن قالها 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المستمعون الكرام، وإذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. أيها المسلم، تب إلى ربك من الذنوب والخطايا قبل أن تموت، فإن الموت يأتي فجأة، ومن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها المسلم، حافظ على ما أوجبه الله عليك، حافظ على ما أوجبه الله عليك من الطاعات، وابتعد عن المحرمات التي تمنع القبول، فإن المعاصي تزيل النعم وتوجب النقم وهي سبب هلاك الأمم. حافظ على الفرائض وكملها بالنوافل، فإن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض، وهي من أسباب محبة الله لعبده وإجابة دعائه، ومن أسباب رفع الدرجات ومحو السيئات وزيادة الحسنات. وفي هذه العشر المباركات تضاعف الحسنات، فأكثر فيها من النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة والصوم، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم، فإن الله يثيبك عليه بكل حرف 10 حسنات. أكثر من ذكر الله ودعائه واستغفاره، فإن الله يذكر من ذكره ويجيب من دعاه ويغفر لمن استغفره. واحذر أن تترك الصلاة أو تمنع الزكاة أو تعق والديك أو تقطع أرحامك أو تسيء إلى جيرانك، فإن ذلك من كبائر الذنوب التي توجب العقوبة وحرمان المغفرة. واحذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن كالكبر والخيلاء والزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وأكل الربا والمعاملة به وغير ذلك مما حرمه الله عليك ورسوله، لتكون من المقبولين الفائزين عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، قولوا كما قال المؤمنون قبلكم سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا،

قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض الله الصيام على الأمة الإسلامية رحمة بها وإحسانا إليها، ليكفر به سيئاتهم ويرفع به درجاتهم ويضاعف به حسناتهم، ولما فيه من فوائد عظيمة تعود على الفرد والمجتمع لا يحيط بها قلم كاتب أو تعبير بليغ، وإنما يتكلم الإنسان في ذلك بحسب ما بلغه. فالصيام بعد كونه ركنا من أركان الإسلام وعبادة من أبلغ العبادات وأهمها، فيه امتثال لأمر الله وطلب لرضاه وتعرض لفضله، فهو من أكبر الدروس العملية التي تعد الصائم الصادق للتقوى، فهو مرب للإرادة ومروض للروح، يغرس في نفس المؤمن ملكة الصبر على الطاعات والصبر عن المخالفات والصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض أو فقر أو شدة تنزل بالعبد إذا أخلص النية فيه لله تعالى. أيها المستمعون الكرام، وبهذه المناسبة فإنني أنصح إخواني المسلمين الصائمين الذين ابتلوا بشرب الدخان الضار بصحتهم وأبدانهم وأموالهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم أن يتسلوا عنه بالصوم وأن يتركوه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن لا يصوموا عن الحلال ثم يفطروا على الحرام. نسأل الله لنا ولهم وللمسلمين عموما العصمة والعافية والتوفيق والهداية. أيها المستمعون الكرام، والصوم طهرة وزكاة للجسد، يطهر الإنسان من الذنوب ويزيل عنه آثار الشح والبخل والخيلاء، ويطهر جسمه من آفات فضلات الأطعمة. وفي الحديث الشريف: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، رواه ابن ماجه. ومن فوائد الصوم الاجتماعية المساواة بين الأغنياء والفقراء والخاصة والعامة، وفي مشاركة الأغنياء للفقراء في الجوع إشعار لهم بلزوم العطف عليهم وأداء حقوقهم التي فرضها الله في أموالهم إلى الفقراء. في الصوم إعلام الغني بحال الفقير وإشعار الطاعم الكاسي بالجائع العاري، وفي هذا ما فيه من الخير الكثير للناس أجمعين. وفي الصوم تنظيم الأمة في المعيشة وإشعار بوحدة المسلمين وجمع صفوفهم وجمع شملهم على الحق والهدى، فجميع المسلمين يمسكون عن الطعام والشراب في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد إذا كانوا في إقليم واحد، لا يتقدم أحد منهم على أحد ولا يتأخر عنه. وفي الصوم يتمثل الصدق والأمانة في العبادة، لأنه أمر موكول إلى نفس الصائم وأمانته وعفته وشرفه، لا رقيب عليه فيه إلا الله تبارك وتعالى. لذا فقد جعل الله عمل العبد له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فقد اختصه لنفسه، ولا يعلم مقدار ثواب الصيام إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وللصوم فوائد صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وقد قال كثير من الأطباء أن في الصوم أمان من كثير من الأمراض المزمنة، ولا سيما السل وأمراض المعدة، وفي الحديث صوموا تصحوا، رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، فهو يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية. ومن فوائد الصيام أنه يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر حدة الشهوة والغضب. وبالصوم تعرف نعم الله عليك معرفة صحيحة، فإن الشيء لا يعرف حقا إلا عند فقده. وبالصوم تعرف ضعفك وحاجتك إلى ربك، ومن عرف ضعفه واحتياجه زالت عنه الكبرياء الكاذبة فيعرف قدره، ورحم الله امرأ عرف قدره. وفي الصوم تشبه بالروحانيين من ملائكة الله المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يأكلون ولا يشربون. وبالصيام يزيد الإيمان، ويستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله وصدقة ودعاء واستغفار وتوبة إلى الله تعالى، فيردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة، فهو من أعظم الحسنات المذهبة للسيئات. أيها الصائم الكريم، انتهز فرصة وجودك حيا في شهر رمضان، وأشغله بخير ما نزل فيه وهو قراءة القرآن الكريم، فإن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأن تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة وقول الزور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقول الزور كل قول محرم، والعمل بالزور كل فعل محرم. وألا يخرجك الصيام يخرجك الصيام عن حدك فتغضب وتثور لأتفه الأسباب بحجة أنك صائم، فإنه ينبغي أن يكون الصيام سببا في سكينة النفس لا في ثورتها. وإذا ابتليت بجاهل أو شاتم فلا تقابله بمثل فعله، بل عليك أن تعظه وتدفعه بالتي هي أحسن، ولا تزيد على قولك له إني صائم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تخرج من صيامك بتقوى الله تعالى ومراقبته وشكره والاستقامة على دينه مدى الحياة، وأن ترافقك هذه النتيجة الطيبة طول عامك، فأول ثمرة من ثمرات الصيام التقوى لعلكم تتقون، وأن يكون طعامك من حلال. وإذا كنت تتورع عن الحرام في غير رمضان ففي رمضان أولى، ولا معنى لأن تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.